بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإحنا على وشك توديع المرحلة المكية محتاجين نقف وقفة ونتأمل الفترة دي، نتأمل من أسلموا فيها وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا يعني قدام ظاهرة فريدة في تاريخ الأمم. عدد السابقين الأوائل ممن أسلموا وهاجروا من مكة إلى المدينة كان حوالي 160 صحابي تقريبا، 70 منهم تقريبا استشهدوا في سبيل الله، ومن ضمنهم عدد كبير من القيادات التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا محتاج أقف وقفة مع مفهوم القيادة، لأن يعني يمكن من التعليقات اللي وصلتني حاسس إنه محتاج أوضح المعنى ده أكتر. أول ما بنتكلم عن القيادة غالبا أول حاجة بتيجي في ذهن السامع هي المناصب الإدارية العليا، رئيس جمهورية، قيادات جيش، رئيس مجلس إدارة، مدير، وده طبيعي في زمن بقت فيه القيادة تشريف مش تكليف. مش ده اللي نقصده أبدا لما بنتكلم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للقادة الأوائل. بشكل عام المقصود بالقيادة هنا تحمل المسؤولية والإيجابية والمبادرة وإلهام الآخرين، إن الإنسان يبقى قدوة ومثل أعلى لكل اللي حواليه بأفعاله مش بالكلام، يبقى منارة يهتدي بها الناس في الظلمات، زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي أمة كل أفرادها قادة على مستويات مختلفة، فيقول صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. رب الأسرة قائد ومسؤول عن أسرته، الزوجة في بيتها قائد ومسؤول عن بيتها، الكل مسؤولين، كل واحد حسب موقعه في يعني في الحياة. مش زي ما الناس متخيلين ان في ان البشر في ناس منهم بيتولدوا قادة وناس بيتولدوا جنود وتابعين وخلاص، لا، الإسلام ما بيقولش كده، بل بيربي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كلهم على تحمل المسؤولية. ومن ناحية أخرى الدعوات لا تقوم إلا على أكتاف البشر يؤمنون بها ويحملونها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يهتم ببناء الإنسان اللي هيحمل الرسالة دي، وبتربية القادة اللي هينشر الدعوة دي في العالم كله، وإلا كانت تنتهي رسالة الإسلام بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نتأمل السابقين الأوائل فنلاقي القيادات الكبرى في الإسلام كلها منهم اللي مارسوا مسؤوليات سياسية وإدارية وعسكرية، ونلاقيهم تقريبا يعني نص عدد السابقين الأوائل نصهم كانوا قادة كبار، ويمكن تكون دي أعلى نسبة في أمة من الأمم على مدار التاريخ، شيء لا مثيل له في تاريخ الدعوات والأمم. قادة على أكتافهم تحركت الأمة الإسلامية وانتشرت في أركان الأرض تنشر الإسلام وتجاهد في سبيل الله. ونلاقي منهم أهل بدر خير أهل الأرض، ويعني وعددهم حوالي 80 من السابقين الأوائل، اللي يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ونلاقي ربعهم تقريبا من النساء، المرأة المسلمة أما وأختا وزوجا وبنتا، كانت دايما بجوار الرجل المسلم رفيقة الدرب يصيبها ما يصيبه. ويكرم الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة فيكون أول من يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، أمنا خديجة رضوان الله عليها، وأول شهيدة في الإسلام امرأة، سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر. هؤلاء السابقين الأوائل، هذه الثروة البشرية اللي يعني استمرت تربية النبي صلى الله عليه وسلم ليهم لحظة بلحظة. لكن طبيعة التربية في مكة كانت مختلفة عن المراحل اللي جت بعدها. في الفترة المكية نلاقي ان القرآن مليان بقصص الانبياء واتباعهم اللي صبروا وجاهدوا واودوا في سبيل الله وتحملوا وصبروا، يعني تحملوا الاضطهاد في سبيل الله، تربية على الصبر وكف اليد مش على الثورة والمواجهة بالسلاح والقوة. الهدف في المرحلة دي كان تبليغ الدعوة وتجميع المؤمنين وتربيتهم واعدادهم للمواجهة في المستقبل. الهدف كان استئصال كل نزعات الجاهلية ونزواتها وعصبيتها، وإعادة بناء الإنسان من جديد بصياغة الإسلام، بمفاهيم الإسلام، بمبادئ الإسلام وعقيدة الإسلام ورؤية الإسلام للحياة. وكان ده شيء أسهل بكتير مع الشباب الصغير اللي لسه لم تلوث قلوبهم بعد بعقائد ومفاهيم الجاهلية، فانفتحت صدورهم مباشرة للإسلام. كان لابد من التربية على الصبر سنين طويلة، خصوصا في المرحلة دي والنفس متوهجة بالعقيدة، ملتهبة بالحماس للإسلام، واثقة بالله عز وجل، حماسة طبيعية جدا، خصوصا وإن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وعلى رأسهم ينقل لهم عن ربه مباشرة. ولكن بالرغم من ده مطلوب منهم يصبروا على انتفاش الباطل، ويتحملوا أذاه، ويضبطوا نفوسهم عن مواجهته، بالرغم من إن الشجاعة تسري يعني في كل شريان من شرايينهم، والبطولة بتغلي في دمائهم. وكان لابد من التربية على حمل المسؤولية، أن يكون كل إنسان، كل مسلم هو صاحب القضية، هو حامل لواء هذا الدين. فكان هذا الجيل يربى على الجندية والطاعة والانضباط، وفي نفس الوقت في معادلة عجيبة يربى على القيادة الإدارية والسياسية والعسكرية، يشارك كل فرد في صناعة الأحداث برأيه ومواقفه، مش بتنفيذ الأوامر الصادرة ليه وخلاص. عشان كده نلاقي وقت اللزوم ولما تتاح الفرصة كانت بتبرز من الصحابة عبقرية نادرة في القيادة، زي ما شفنا مع جعفر بن أبي طالب في الحبشة اللي قدر يغزو قلب النجاشي ملك الحبشة. كذلك كان لابد على التربية على مبادئ الإسلام، لأن العالم مليان قيادات وزعامات، ولكن كلها تدور حول محورها الشخصي، حول تأليه الذات، ولما بيشتغلوا لمصلحة القبيلة أو الدولة أو الأمة بتلاقي العمل برضو من يعني منطلق من المصلحة الشخصية أولا. عشان كده يعني كثيرا ما تجنح هذه القيادات وتدوس على مجتمعاتها من أجل مصالحها الشخصية. هنا يبرز الفرق الرهيب بين تربية الإسلام وأي منهج تربية في العالم. التربية الإسلامية فيها عنصر متميز جدا مش موجود في أي منهج تربوي آخر، عنصر واحد ولكنه كافي لقلب الموازين وتغيير وجه الأرض تماما. العنصر ده هو مفهوم سبيل الله، سبيل الله، التجرد لله، الإخلاص لله. يعني العنصر كان بيتربى عليه المسلمين باستمرار من خلال التربية القرآنية والنبوية، كانوا بيشوفوا مثلهم الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا بيحاسبه قدامه، والقرآن بيلح على معاتبته أحيانا في بعض المواقف. فيعني يتقبل عبد الله ورسوله هذه التربية من ربه ويعلنها على الملأ، فيتعلم جيل القيادة الأول مفهوم العبودية الخالصة لله وحده، وتخاطب آيات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة أحيانا على لسان جبريل عليه السلام، فيتلوها النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة زي ما سمعها من جبريل، فيقول له تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ويقول تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ويقول تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني وغيرها من الآيات، بل وأكثر من كده. يعني ينقطع عنه الوحي 15 يوم وهو أحوج ما يكون إليه، يعني وهو مدي المشركين وعد أنه أكيد هيجاوبهم على أسئلتهم بكرة، ويجي بكرة وبعده وبعده ولا يأتي جبريل. وبعد 15 يوم تتنزل الآيات تعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الجيل الأول من الصحابة عاش اللحظات دي، شافوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوطنوا أنفسهم على كده وتعلموا أنهم لابد لهم من التخلص من الأنا، لابد لهم من التجرد لله سبحانه وتعالى. هو ده ميزان السمو وميزان القيم وميزان التفاضل، ولابد أن الأمر يتجاوز التنظير والتفكير والكلام الجميل إلى التنفيذ العملي على أرض الواقع، التنفيذ اللي كان على يعني تحت إشراف النبي صلى الله عليه وسلم. قضية الإخلاص والتجرد لله والعمل لله وحده والغضب لله والرضا لله والعطاء لله والمنع لله أكاد تكون هي القضية الأولى في هذا الدين، والقضية الأولى في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وده اللي يعني بينفرد به الإسلام عن أي منهج آخر في الوجود. ويمكن ده يعني سبب رفضي أنا شخصيا لمناهج التنمية البشرية الغربية، لأنها مادية بحتة ومفتقرة يعني تماما إلى هذا العنصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد غرس هذه المبادئ في الجيل الأول للصحابة، ويتعهد هذا الغراس لتنشأ هذه القلوب نقية خالصة بالقرآن وبالتربية النبوية، فتشرف بعد ذلك على قيادة البشرية وتنشئ أمة أول سمتها العبودية لله سبحانه وتعالى. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تثمر هذه الغراس ويشتد عودها بالإسلام، فينطلق هذا الجيل الأول، هذه المئة الصابرة ينطلقون في الأرض بعد عشرات السنين، يقودون الجيوش ويربون الجنود ويفتحون القلوب، يقودهم ويحركهم هذا الينبوع الذي فجره النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ينبوع العبودية الخالصة لله والتجرد لله سبحانه وتعالى. دي كانت عظمة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للسابقين الأوائل، شيء عجيب ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف التربية القيادية بيؤدي المصايب، مصايب يعني ممكن تؤدي إن الشعوب والأمم تنتحر تحت ملذات القادة وشهواتهم في السيطرة والحكم، أن تسفك الدماء وتقطع الرقاب وتذبح الشعوب ويبقى القائد وحده في السلطة في صولجانه وصولته. جاء الإسلام لينتزع هذا الفتيل الذي يحرق الأمم والشعوب ويضع عوضا عنه فتيل سبيل الله. وإحنا شايفينها النهاردة في الدول حوالينا، إزاي حاكم عنده استعداد يذبح الشعب كله ولا إنه يتخلى عن الكرسي. لو ما كانش الجيل الأول اتربى التربية دي على إيد النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن جدا ده يحصل. الإنسان يعني نفس الإنسان عجيبة في إنها تتحول وتتبدل خطوة بخطوة خطوة بخطوة من غير ما الإنسان يدري. ولكن عظمة وإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في تربية وصناعة الإنسان، عظمة وإعجاز هذا المنهج النبوي، هو اللي طلع لنا القادة العظام اللي فتحوا الدنيا كلها بعد كده بهذا العنصر، سبيل الله، ليكون كل شيء في هذا الوجود خاضعا لله. عشان كده القيادة تحديدا تحتاج إلى تربية لا إلى تدريب، زي ما بنسمع في مناهج التنمية البشرية دلوقتي يقول لك دورات تدريبية. لا، الإنسان يربى، القرود ممكن تدربها إنما الإنسان يربى، الحيوان ممكن تدربه على أي شيء، لكن الإنسان بيحتاج لشيء أرقى بكتير من مجرد التدريب، بيحتاج إلى تربية، بيحتاج قبل ما تديله أدوات ومهارات إلى أن أنت تزرع في أعماقه أخلاقيات استخدام هذه المهارات والأدوات. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما نستغربش أبدا لما نشوف ثمار التربية دي، لما نشوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يستفز يوما، يقول له واحد من المسلمين: أنا أحق بالخلافة منك ومن أبيك. فتنازعه نفسه للحظة في الدنيا ويهم بأن يقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. هم انه يقول له الله يرحم ايام ما كنت انت وابوك كفره وكنت انا وابويا بنقتلكم دفاعا عن الاسلام. كلام حقيقي، لكن كان هيقوله انتصارا لنفسه ولابيه في لحظه غضب. كلام حقيقي، لكن ممكن يؤدي الى فتنه وحرب بين المسلمين. فيقول عبد الله: فتذكرت الجنه ونعيمها، وخشيت ان يطبع هذا القول بحرب ضروس تفني الامه، فسكت. فقالت له اخته التي تربت في نفس المدرسه النبويه: حفظت وعصمت. الموقف ده حصل بعد 25 سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ربع قرن، وما زالت ثمار تربيه النبي صلى الله عليه وسلم يانعه. ونلاقي عثمان رضي الله عنه خريج نفس المدرسه اللي يتربى مع الجيل الاول في مكه، يرفض ان تراق قطره دم بسببه او عشانه، ويقبل انه يتحاصر وما عندوش مانع يتقتل، ويعلن ان اول من ترك سيفه او اغمده من عبيده فهو حر، ويرفض انه ياتي بجيش الى مدينه المصطفى كي يعني لا يقتر على المسلمين ارزاقه وهم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونلاقي الفتى الصبي علي اللي كان ظل المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى الجندي الأول والمنفذ الأول للخلفاء الثلاثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بالضبط زي ما كان جندي للنبي صلى الله عليه وسلم. ونلاقيه لما يكلف بالمسؤولية يقود المعركة بعد المعركة، ويقاتل البغاة بعد البغاة ليستقيم أمر الأمة، ويقول للي قتل قائد جيش خصومه، يقول لقاتل الزبير حواري رسول الله عندما استأذن في الدخول عليه: إذن له وبشره بالنار. لأن قتل الناس مش هدف، كان يعني يقاتل عن بصيرة، يجاهد في الله ويمسك في الله، ويقول: لولا ما كتب الله من الجهاد على العلماء لكانت دنياكم هذه أهون عندي من بعرة عنز. ونلاقيه هو في أعلى سدة الحكم وهو سلطان الأرض يبكي في محرابه في ظلام الليل، يخاطب الدنيا فيقول: يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوبت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد طلقتك ثلاثا، فعمرك قصير وخطرك يسير وعيشك حقير، آه من قلة الذات وبعد السفر ووحشة الطريق. هذه هي ثمار تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تربية على الصبر وتحمل المسؤولية والتجرد لله سبحانه وتعالى، وأيضا تربية على الانصهار في الجماعة المسلمة. وتكاد يعني تكون دي أعقد وأشد قضية كان بيعاني منها الجيل ده، خصوصا وأن العرب نشأوا على الفردية وتربوا على الذاتية وعلى الخضوع لروح القبيلة. ده كان آخر مستوى جماعي ليهم القبيلة، وبعد كده ما يعرفوش حد، مرت عليهم قرون وهم بالشكل ده، وصراع القبيلة هو الدافع اللي بيحرك كل فرد فيها. طب هل ده معناه ان القبيلة الوحدة كانت وحدة متماسكة؟ لا، نلاقي القبيلة من داخلها منقسمة بالزعمات الفردية والطموحات الذاتية، ومنقسمة كمان بالطبقية، عائلة كذا أشرف من عائلة كذا، سمة من سمات المجتمعات الجاهلية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في هذا المجتمع الطبقي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم مجتمع جديد فيه الرومي والعربي والهاشمي والمولى والعبد والمرأة في صف واحد وكيان واحد وانصهار واحد، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مجتمع جديد بيتكون، تآخى فيه الناس، ذابت الفوارق الطبقية اللي بينهم، مجتمع يعيش بالإسلام وحده، مجتمع يؤاخي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين مولاه زيد بن حارثة وابن عمه الحسيب النسيب جعفر بن أبي طالب، بل ويوليه قائد عليه في الجيش في إحدى المعارك. تربية يعني شفنا ثمارها بعد كده لما الجيل ده قدر يبني مجتمع إسلامي انصهرت فيه أمم مختلفة، مش أفراد، أمم بحالها انصهرت بقت في أمة الإسلام. في بوتقة الإسلام، فقادوا العالم سياسيا وعسكريا وإداريا وتربويا وأخلاقيا وعلميا. الجيل الأول اللي تربى في مكة جيل لم يرقى إلى مستوى أحد أبدا. هذه القياد التي تمثلت بالخلافة الراشدة على هدي النبوة ومن معين النبوة ومن رحيق النبوة، جيل لم يتكرر ولن يتكرر. ظلت الأجيال من بعده تنحدر عن هذا المستوى شيئا فشيئا، حتى عادت فأكلتها الإقليمية والقبلية والوطنية والقومية والفردية. ولكن لم يخلو التاريخ من بعض التجارب التي حاولت أن تسمو إلى هذه القمم الشامخة وتوصل لمستواها. نقدر نقول أنه يعني ما من قرن من الزمان يمر إلا وفي فئة تحاول تحقيق النموذج ده تاني والوصول إلى مستوى معين من الارتفاع الخلقي والتربوي اللي وصل ليه الجيل ده. لكن فرق كبير جدا بين طائفة نلاقيها في كل جيل أو عدة أجيال، وبين أمة كاملة اتربت واتبنت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد الجيل الأول من بعده، واستمرت آثار التربية دي إلى الجيل الثاني والثالث على مستوى الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إلى أن وصل الأمر إلى أننا ما نلاقيش المستوى ده غير في الطائفة الظاهرة على الحق في الأمة التي لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. هذا الجيل الفريد، النجوم التي كانت على الأرض يهتدي بها الناس لما قل عددهم بمرور الزمن ومضى أغلبهم شهداء إلى ربهم، وبقي منهم أفراد قليلين في نهاية القرن الأول قرن الخلافة الراشدة، كان الناس بيحرصوا على أي صحابي تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان قادة الفتوح يقتتلون عليهم بحيث يحرص كل قائد إن جيش يكون فيه أكبر عدد ممكن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عارفين فضل الجيل ده مش تقديس لشخصياتهم ولا عشان الناس دي بركة، ولكن لأنها نماذج بشرية صنعت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا قمة في الإخلاص والصدق والكفاءة، قمة في الكفاءة والفعالية في أي حاجة يشتغلوا فيها، وقمة في التأثير في الناس حواليهم بحيث تتعدى كفاءتهم وفعاليتهم للناس اللي شغالين معاهم. هم كما وصفهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن النجوم أمان السماء، فإذا طمست النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وإني أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.